بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: اختلف في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال حصول الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة في شدة الحر الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، وكصلاة من يدافع الأخبثين، فإن النفوس حينئذ تتوق إلى القيلولة والراحة. وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. ومنهم من قال هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، وعلى هذا فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: فإذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، فإن حينئذ تسعر جهنم، وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس والصلاة محظورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر. وخرج ابن ماجه ولفظه: فإذا كانت يعني الشمس على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسعر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محظورة متقبلة. وهذا يدل على أن شدة الحر عقيب الزوال من أثر تسجرها، فكما تمنع الصلاة وقت الزوال فإنه يستحب تأخيرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجها، فإنه إثر وقت غضب، والمصلي يناجي ربه، فإنه يستحب تأخيرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجها، فإنه إثر وقت غضب. وقت غضب؟ نعم. لا. والمصلي يناجي ربه، فينبغي أن يتحرى بصلاته أوقات الرضا والرحمة ويتجنب أوقات السخط والعذاب. وعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده وفي جماعة أيضا. والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فإن شذ أحد من أهل الظاهر جريا على عادتهم ولم يبالي بخرق إجماع المسلمين كان محجوجا بالإجماع قبله وبحديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة المذكورين، فإنهما يصرحان بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة محظورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإبراد رخصة وأن تركه سنة، والصلاة في أول الوقت بكل حال أفضل، وهو قول الليث بن سعد وطائفة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإبراد رخصة وأن تركه سنة وأن تركه سنة. إن الله يحب أن تؤتى رخصة، والصلاة في أول الوقت بكل حال أفضل، وهو قول الليث بن سعد وطائفة من أصحاب الشافعي، ولا حديث الصحيح ترده. وقد جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج. وأما حد الإبراد فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل. وأما حد الإبراد فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا يكون بين الفراغ من الصلاة وبين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل فضل فضل فضل. وقال الشافعية حقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل لحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. وحكى سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي عن بعض العلماء أنه إذا أخر الصلاة إلى نصف وقتها فلم يفرط، وإذا أخرها حتى كانت إلى وقت الصلاة الأخرى أقرب فقد فرط. ولعله يريد أنه يكره ذلك لا أنه يحرم. وأما صلاة الظهر في غير شدة الحر فجمهور العلماء على أن الأفضل تعجيلها، وفي خلاف عن مالك يأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله. واستدل من لم يرى استحباب الإبراد بحديث خباب من الأرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، وقد ذكرناه في باب السجود على الثوب. وذكرنا أن الصحيح في تفسيره أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة بالهاجرة فلم يجبهم إلى ذلك. تأخير الصلاة بالهاجرة إيه؟ فلم يجبهم إلى ذلك وأمرهم بالصلاة إذا زالت الشمس. وقد أجيب عنه بوجهين: أحدهما أنهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت فلم يجبهم إليه، والثاني أنه منسوخ بالأمر بالإبراد وهو جواب الإمام أحمد والأثرم. واستدلالا بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. خرجه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه وابن ماجه. وزعمت طائفة أن معنى حديث خباب أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون في رمضاء مكة في شدة الحر وسألوه أن يدعو لهم فلم يجبهم، وهذا بعيد وألفاظ الحديث ترده وقد سبق ذكره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، فالمحققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقا حقيقيا كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة، وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يسمع نطقه في الدنيا. ويشهد لذلك ما خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة لهما عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث: لكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قد روي عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد أيضا. وقيل إن هذا الإسناد هو المحفوظ، وخرجه البزار بهذا الإسناد ولفظ حديثه: يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق دلق لها عينان تبصر بهما ولها لسان تتكلم به، وذكر الحديث. وقوله: فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، بمعنى أنه من تنفس جهنم. وقد فسر ذلك الحسن بما يحصل منه للناس أذى من الحر والبرد. قال ابن عبد البر: أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضا فخفف عني، قال: فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين، فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها. وقد جعل الله تعالى ما في الدنيا من شدة الحر والبرد مذكرا بحر جهنم وبردها ودليلا عليها، ولهذا تستحب الاستعادة منها عند وجود ذلك، كما روى عثمان الدارمي وغيره من رواية الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة أو أحدهما حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم حار فإذا قال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدا من عبيدي استجارني من حرك وأنا أشهدك أني قد أجرته. وإذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استعاذني من زمهريرك فإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها. انتهى. نعوذ بالله. هذا يقتضي أنهم يعذبون بأشد ما يكون من الحر وأشد ما يكون من البرد، أعوذ بالله. وكلاهما موجع. يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، سواء فهمنا معنى حقيقته أو لم نفهم، فنقول كما قال أو جاء عن الشافعي: آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإبراد يعني عادة أهل العلم أنهم يختلفون في المعاني، منهم من ينزع إلى إعمال اللفظ والظاهر وعدم الالتفات للمقاصد، وأكثر أهل العلم على أنهم ينظرون للمقاصد، مقاصد التشريع. وإذا اختلف الناس في الفهم فلا يعيب أحد على أحد، ما دام إن لهذا الفهم مجال. ويظهر الله أعلم أن الإبراد ليس كما إنما هو انتظار حتى تنكسر حدة الحرب، إبراد، لأنه من المعلوم أنه ليس المراد حتى يذهب الحر، ما يذهب الحر إلا قبل غروب الشمس خصوصا في الصيف، لكن إبراد أبرد فيصدق على من أخر الصلاة يعني بعد زوالها يمكن على الأكثر ساعة أنه أبرد، لأنه قد يعني جاء الفيء، فالذي يخرج من بيته يجد ما يمشي فيه، والله المستعان. نعم.